وما زادهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم لقد آمنتم في رسول الله إسراء حسنة لمن كان يرجو الله أم اليوم الآخر وذكر الله التذكير ذكر يا مولانا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال السلام من المؤمنين رجال فضل الله عليك منهم من فضل ينعمك Oh, من المؤمنين رجال Thank you. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي قل لأزواجك فتعالينا مجموعة دي حلوة قوي. Thank you. يدي ليه فصة يا للسلام Thank you.

الصابرين الطابعات والفاتحين والفاتحات والمتصدقين والمتصدقات نور على نور من المسلمين والمسلمات كمان بلد سميعه بلد سميعه في البلد ثلاث ميات اليوم بلد سميعه سبيات صلاح خالص ومن يكن من كل الله ويعمل صالحا يؤتينا أجرا مرتين وأعد لنا Oh, yeah. وأقم الصلاة وآتي الزكاة وأطيع الله رسوله. وَبَرَّأَ مِنَ اللَّهِ الَّذِي إلا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فآمنا به الحمد لله فأخذنا به الحمد لله وأشرقنا منها وعادها الإنسان إنا عرضنا الأمانة Thank you.